أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فعود حميد إن شاء الله تعالى مع كتاب كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإذا كنا نقول إن تطبيق الشريعة هو سر سعادة الناس في حياتهم الدنيا وكذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى، وإذا كان الناس يريدون أن يطبقوا شرع الله عز وجل وندعوهم إلى تطبيق شرعه، فإن تعلم فقه الشريعة وأمور الشريعة هو شريعة الله عز وجل، فينبغي علينا أن ندعو الناس إلى شيء نعلمه. ولذا كان تعلم الفقه، لأن الفقه غالبا هو الذي يضبط أمور الشريعة، فما من مسألة إذا جاءك إنسان أو جاءك أناس يتحكمون إليك في مسألة معينة، فإن كنت تجهل حكم الله عز وجل فيها كيف تحكم بينهم وأنت تدعوهم إلى أن يطبقوا شريعة الله عز وجل؟ لذلك كان أصل تطبيق الشريعة إنما يقوم علينا بعد أن نتعلم أمور الشريعة وفقه الشريعة ندعو الناس إلى شيء نعلمه. ولذلك كما تعلمون فالعلم درجات، العلم درجات، ولذلك إذا تعلمت مسألة ثم توسعت فيها، كلما تتعلم في الفقه درجات ثم ترتفع درجة وتترقى درجة وتترقى درجة حتى تصل إلى يعني جملة الكلام في كل مسألة، وتصل إلى خلاصة كلام العلماء في كل مسألة. لذلك كان تدريس هذا الكتاب الذي يعني كثرت مسائله جدا، فمن مميزات هذا الكتاب كثرة مسائله وكثرة تفصيلات. والإمام البهوتي رحمه الله تعالى إمام محقق مع كثرة مسائله، إلا أنه يجمع لك المسألة في يضبط لك المسألة ويحققها ويأتي لك بخلاصة الأقوال، لكن الكتاب مسائله كثيرة، وهذا مما يعني يجعلك تلم بكثير من المسائل. ونحن إن شاء الله تعالى كما تعلمون في كتاب الغصب، وقد يعني أخذنا فيه شوطا كبيرا، ووصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: فصل، أي الفصل الذي يتكلم فيه عن تلف عين المغصوب. ففي كتاب الغصب، فلو غصب إنسان مال إنسان، أو غصب دار إنسان، أو غصب بهيمة إنسان، أو غصب غير ذلك، ثم جاءوك لتحكم لهم في مسألة معينة، ومن الذي يضمن الغصب؟ وكيف يكون تضمين الغصب؟ هل يضمن بمثله أو يضمن بقيمته؟ وهل إذا دفع الغاصب القيمة، هل إذا دفع الغاصب قيمة ما أتلفه، هل يصير بذلك المغصوب ملكا للغاصب فيصح له أن يتصرف فيه أم لا؟ إذن هذه المسائل أو هذه الأبواب التي نتعلمها الهدف والغاية منها التطبيق في حياة الناس، تطبيق هذه المسائل في حياة الناس، وإلا فقد هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا اقتحم. ما هي الغاية من الدراسة؟ الغاية تعلم المسائل ثم تطبيقها في حياتنا، وكذلك إرشاد الناس إليها إذا جاءوا يسألونك عن مسألة من مسائل الشرع والدين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وهذا الفصل في تلف عين المغصوب، في تلف عين المغصوب. وذكرنا خلاصة ذلك فقلنا إن المغصوب إذا كان مثليا فعلى الغاصب رد مثله، فإن تعذر رد مثله رد القيمة، فإن تعذر رد مثله رد القيمة، يبقى الأصل رد المثلي، رد المثل، وإلا فالقيمة، وإلا فالقيمة. وقد وصلنا إلى الصفحة 86 بعد 200 من المجلد 9 من كتاب كشاف القناع، أجل الإخوة الذين ليس معهم كتب، المجلد 9، وصلنا إلى الصفحة 86 بعد 200. وقد تكلم المصنف على المثلي، يعني رد المثلي إذا كان للشيء مثل فيرد مثل، ثم غصبه الغاصب فوقت الرد نطالبه بأن يرد المثل. لماذا؟ لأنه ليس، لأن له مثل، والأصل أن ترد الحقوق إلى أصحابه. فلو أن إنسانا غصب شيئا معينا، هذا الشيء له مثل، فنقول له ائتي بمثله، رد للمغصوب، رد لصاحب الحق مثل الذي غصب. طيب، وإن تعذر المثل، يعني كان يكون للشيء ليس للشيء المغصوب مثله، فحينئذ يرد القيمة، يرد القيمة. إذن الأصل في رد المغصوب أن يرده بعينه. طيب، إن كان قد تلف، تلف المغصوب، سواء تلف، سواء تلف بنفسه أو أتلفه الغاصب أو أتلفه غيره، يعني غير الغاصب، فحينئذ يرد مثله إذا كان مثليا، وإلا فالقيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وإن لم يكن المغصوب مثليا، فإن لم يكن المغصوب مثليا كالثوب والعبد والدابة، لو أنه غصب عبدا، لو أنه غصب عبدا، هل العبد له مثل؟ الإنسان له مثل من مثله؟ لا، ليس له مثل، حينئذ يرد القيمة. الدابة، هل يمكن أن تقول هذه الدابة مثل هذه الدابة تماما؟ لا، هناك فوارق بين الدواب، كذلك بين الإنسان. فلو أنه غصب عبدا ثم تلف العبد أو هلك أو مات تحت يد الغاصب، فحينئذ هل يمكن أن نقول له ائت بعبد كالذي غصبته لصاحب الحق؟ لا، العبد ليس له مثل، وكذلك الدابة ليس لها مثل. فحينئذ إن لم يكن الشيء مثليا، المغصوب له مثل، وإن لم يكن المغصوب مثليا كالثوب والعبد والدابة وتلف، سواء تلف بنفسه أو أتلفه الغاصب أو غيره، ضمنه بقيمته. يبقى إن لم يكن الشيء له مثل ضمنه بالقيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. لو أن شريكان في عبد، فأعتق أحد الشريكين العبد، أعتق، صار العبد حرا الآن، فحينئذ يرجع المعتق على شريكه بنصف القيم. لماذا؟ لأنه أعتق العبد جملة وهو يملك نصفه. طيب، العبد ده يمكن رد المثلي ولا لا؟ لا، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، قوم عليه قيمة العدل. حينئذ إذن العبد ليس له مثل، فحينئذ نلجأ إلى القيمة. فأمر بالتقويم في حصة الشرك، اكتب سؤال، لأنها متلفة بالعتق، فإنه لما أتلف العبد بالعتق رجع لصاحبه اللي هو شريكه، رجع عليه بالقيمة، ولم يأمر بالنسب. يقول المصنف: فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، يعني المعتق أتلف نصف العبد، أي الجزء اللي هو للشريك، أتلفه بالعتق، لما أعتق صار العبد معتق، لا يمكن أن يرد له العبد ولا أن يشتري له عبدا مثله. قال: لأنه متلفه بالعتق ولم يأمر بالمثل، لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها. العبد لا يمكن أن تأتي بعبد وتقول هذا مثل هذا، لا يمكن أن تأتي بإنسان وتقول هذا مثل هذا بالضبط. طيب، ماذا نفعل حينئذ؟ نقومه. خاصة أن العبد يضمن بقيمته، العبد هذا يباع ويشترى، إذن قيمته نقومه ثم نعطيه القيمة. يقول لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أول. طيب، هب أن المتلف هذا كان زرعا أخضرا، يقول وإن كان زرعا أخضر قوم على رجاء السلامة وخوف العطب، لو أنه غصب أرضا زرعا ثم تلف الزرع، سواء تلف الزرع اللي هو المغصوب بيده بنفسه فإن جاءت الآفة فأخذت الزرع، أو أتلفه الغاصب كان يكون قطع الزرع وأتلف الزرع أو أهلكه، أو سقى الزرع في وقت إذا سقي فيه تلف، يبقى سواء تلف الزرع بنفسه أو أتلفه الغاصب أو غير الغاصب، حينما نريد أن نقوم الزرع نقومه على حالة التلف أم على حالة السلامة؟ قال على حالة السلام، على حالة السلام. كالمريض والجاني، فإن العبد، هب أن الجاني في مسألة الجنايات يضرب المثل، يقول لو أن إنسانا تعدى على إنسان مريض فأتلفه ثم أرادنا أن نضمنه قدر الجناية، نضمنه قيمة العبد، قيمة المجني عليه وهو سليم، ضمناه وهو سليم، فهب أن إنسانا مريضا ثم جاء إنسان آخر فتعدى عليه فقطع ذراعه، حينئذ نقطع له ذراع. هب أن هذا التعدي كان في شبه العمد أو بالخطأ، فحينئذ نقومه بالقيمة، نقومه والمريض في حالة السلامة أم في حالة المرض؟ في حالة السلامة. لماذا؟ قلنا قبل ذلك إخواننا اللي كانوا بيتابعوا، قلنا لأنه يضمن، لأنه متعدي، يد الغاصب متعدية بكل حال، يد الغاصب إيه؟ ضامنة ومتعدية بكل حال. لماذا؟ لأنه تعدى وظلم وأخذ ما لا يحل له وما لا يملك. مسألة أخرى في مسألة تضمين التلف بالنسبة للمغصوب، على أي يوم نضمنه؟ على أي وقت نضمنه؟ على أي حالة نضمنه؟ قال وتعتبر القيمة، أي قيمة التلف، يوم تلفه في بلد غصبه. هب أنه أتلف زرعا في هذا البلد، أو أتلف حيوانا، هذا الحيوان ثمنه مرتفع في هذه البلاد وله ثمن آخر في بلاد أخرى، حينما نأتي نضمن الغاصب نضمنه في بلد الغصب، في بلد الإيه؟ الغصب، وفي اليوم في الوقت الذي غصبه فيه، لأنه زمان الضمان وموضعه، لأن زمان الضمان وموضعه من نقده ومن نقد أهل البلد، يعني على حسب قيمة هذا المتلف في بلد التلف، لأن موضع الضمان فإن كان به نقود فمن غالبها، لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، كما لو باع بدينار مطلقا، كما لو باع بدينار مطلقا. يعني هب أن هذا المتلف، هب أنه حيوان، لكن هذا الحيوان ثمنه في هذه البلاد مرتفع جدا، ومثل هذا الحيوان في بلاد أخرى أقل بقليل، حينما نأتي نضمن الغاصب نضمنه قيمة هذا الحيوان في هذه البلد أم في البلاد الأخرى؟ لا، في بلد الغصب. لماذا؟ قال لأنه مكان الغصب، وأنت تريد بالتضمين أن ترفع الضرر على المالك الأصل، فلابد أن يضمن قيمة المتلف في بلد الغصب وبنقد أهل البلد حتى نرفع الضرر عن المالك الأصل، لأنه رجل تعدى عليه وظلمه وأخذ ماله، حينما نضمنه نضمنه قيمة المتلف في بلد الغصب وبنقود أو بنقد أهل المكان، بنقد أهل البلد. نعم. يقول وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد. وكذا متلف بلا غصب، بمعنى لو أن إنسانا أتلف لإنسان شيء بلا غصب ولا شيء، رجل مر على محل من المحلات فأخذ بحجر فرمى به أفسد شيئا في المحل، نضمنه بإيه؟ نضمنه قيمة المتلفات في بلدي التلف بنقود أهل البلد، بنقود إيه؟ أهل البلد. وكذا لو قبض شيئا بعقد فاسد، بعقد فاسد مما يفسد العقود، مثلا بيع ما لا تملك، فلو أن إنسان باع ما لا يملك، العقد بعقد البيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك، ومن شروط البيع أن تبيع ما تملك. هذا باع ما لا يملك وتم قبض المبيع، نحن بنقول العقد فاسد، يعني لا يتترتب عليه آثار، فإن البائع لا يملك المال والمشتري لا يملك السلعة، لكن هذا المشتري قبض السلعة بالعقد فاسد وتصرف فيه. إنسان وجد سيارة إنسان على الطريق، باع السيارة وهي ليست ملكا له ولا مأذونا له في بيعه، ولم يأذن صاحب حتى نخرج من بيع الفضولي، خلاص يبقى باع ما لا يملك. الرجل المشتري أخذ السيارة وتصرف فيه، ليست قضية غصب بل قضية بيع فاسد. حينما نضمن المشتري ثمن السيارة، نضمنه بماذا؟ نضمنه بثمن السيارة في بلاد الغصب بنقود أهل البلد، واضح؟ لا، بنقود أهل البلد، فتختلف العملات وتختلف بذلك الأسعار، واضح؟ فبيقول تضمن بنقود أهل البلد وفي مكان الغصب، يعني في بلد الغصب. يعني هب أن إنسان غصب من إنسان سيارة أو بيت هنا في مصر، ثم تقابل في السعودية وأراد أنه يحل المشكلة، يقول البيت ده يقدر هنا بكذا، نقول لا، لا تقدره هنا بل قدره هنا، أعطيه القيمة في بلد الغصب بنقود أهل البلد. لماذا؟ حتى نرفع الضرر عن المالك الأصلي، حتى نرفع الضرر عن المالك الأصلي. بيقول وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد إذا تلف أو أتلف وما جرى وما أجري مجرى، أي مجرى المقبوض بعقد فاسد في الضمان مما لم يدخل في ملكه، من ضمن البيوع الفاسدة بيع ما لا يملك. فهو إذا باع ما لا يملك قلنا لا تترتب عليه آثار، إذن المشتري لا يملك السلعة فلم تدخل في ملكه. تلفت السيارة أو باع حيوان وهو لا يملكه، وتلف الحيوان في يده، يملكه ولا لا يملكه؟ لا يملكه. لماذا؟ لأن العقد فاسد لا تترتب عليه أثار. لما نجي نضمنه، نضمنه بأي أسعار؟ أحسن، بأسعار يوم. بيقول أنه لم يدخل في ملك أي القابض، لم يدخل في ملك القابض اللي هو المشتري. وكالمقبوض على وجه الثوم، كالمقبوض على وجه الثوم والمماسك، كحالات البيع، بيع الخيار، خيار الشرط مثلا، فلو باع شيء ثم أجله أسبوع لو خيار الشرط، اشترط عليه أسبوع للرد، فباع المشتري السلعة، فحينئذ نضمنه قيمة، نضمنه بيوم في بلد الغصب في يوم التلف، في يوم في بلد الغصب وبقيمة أهله. كالمقبوض على وجه الثوم فإن كانت مثلية ضمنت بمثلها، كالأصل، ما قلنا إذا كان الشيء له مثل ضمن بإيه؟ بمثل. ما الذي له مثل؟ هذا الكوب له مثل أم لا؟ له مثل. أمسك إنسان هذا الكوب ثم وضعه تحت السيارة فأتلفت الكوب، نقول له ائت بإيه؟ بمثله. هب أن هذا الكوب صنع على طريقة ليس لها مثل، كان يكون صنع في ورش خاصة وحددين مخصوص، صنع هذا الكوب أو هذا الإناء بطريقة ليس لها مثل في الأسواق، حينئذ يبقى الكوب ده له مثل ولا لا؟ ليس له مثل. حينئذ نلجأ إلى القيمة، نقول قيمته تساوي كذا، ادفع القيمة. واضح اخوانا؟ ده معنى المثل والقيم. احنا كنا اتكلمنا في المسائل دي قبل كده. بيقول فإن كانت مثلية ضمنت بمثلها أو متقومة فبقيمته. الآن جاءك رجلان يقول أحدهما لقد أتلف لي فلان هذا الشيء ونريد حكم الشرع، نقول ماذا؟ إذا كان له في الأسواق مثل، إذا كان له في الناس مثل فرد له المثل، وإلا إن لم يكن له مثل رد القيم. رد الإيه؟ القيم. لو أتلف بهيمة لإنسان، البهيمة غالبا ليس لها مثل، لماذا؟ قالوا لأن الصفات لا تتساوى. فإذا جاء له ببهيمة يقول لا ليست مثلها، بل الأولى التي أتلفتها كانت عظيمة وكانت كذا وكانت فيها الصفات، إذن البهيمة لا يمكن تضمين المثل بمثله، نلجأ إلى القيم. تمام. لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا، اشترى ثمر الشجر شراء فاسدا، اضرب لي مثل. ها احسنت، بيع الثمر قبل ايه؟ قال لا، قبل ان يبدو صلاح. ده احنا بنتكلم، بيقول كما لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا، اشترى ثمر الشجرة شراء فاسدا، يبقى ايه مثاله؟ بيع الثمر قبل بدو صلاح. تمام ولا لا؟ تمام. لو باع الثمر قبل بدو صلاح، هذا البيع فاسد ام لا؟ فاسد. وخلى البائع بينه وبينه على شجرة، البائع خلى بينه يعني ترك الثمر الذي لم يبدو صلاحه للمشتري، أخذنا المسألة دي، لم يضمنه بذلك، يعني لم يضمن المشتري بذلك لعدم ثبوت يده عليه. صورة المسألة، وأذكركم ببيع الثمر قبل بدو صلاح، اتفقنا في بيع الثمر قبل بدو صلاحه أنه لا يجوز للأصل، لكن هب أنه باع الثمر قبل بدو صلاح ثم تلف الثمر ولم يقبضه المشتري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه، يبقى إذن من الذي يضمن إذا تلف الثمر؟ الباء، أليس كذلك؟ قال لماذا؟ ليه يضمن مع أن البائع ترك يد المشتري على الثمر؟ الآن هو باع الثمر، البيع فاسد. ثم أنه احنا قلنا لو باع الثمر قبل بدو صلاح، الثمر بدا في الشجر لكن لم يبدو صلاح، باع، الان المشتري وضع يده على الثمر، انت تقول يضمن ظاهره؟ نقول لا، لا يضمن اذا تلف الثمر قبل بدو الصلاح، فمن ضمان من؟ البائع. فمن ضمان الايه؟ البائع، حتى لو كانت يد المشتري هي التي عليه، هذا الذي يضرب به المثل. يقول ولكن لو اشترى شجرة ثمرة شجرة شراء فاسدا وخلى البائع بين الثمر وبين المشتري، يعني وضع يد المشتري عليه، لم يضمنه بذلك، يعني لم يضمن المشتري بذلك لعدم ثبوت يده عليه. لو بدا صلاحه، دي مسألة تانية، لو بدا صلاحه ثم تلف الشجر، فمن ضمان من؟ المشتري، لأنه وضع يده عليه، صار في ملكه الآن. لو كان البائع هو السبب فمن ضمان البائع، ولو كان المشتري هو السبب، السبب في من ضمان المشتري. كيف ماذا؟ مثل ماذا؟ كان يكون هذا الثمر إذا لم يجمع في وقته المحدد تلف. تعرف مثلا الثمر الطماطم لها حدود معينة في الجني والجمع، هب أنها ينبغي أن تجمع بعد أسبوع فتركها شهرا فتلفت الثمرة، فمن ضمان من؟ المشتري، لأنه هو الذي فر وأهل. واضح؟ ومن كانت من ضمان البائع كان يكون هو الذي يتولى السقي ثم قصر في سقيها أو فرط في سقيه، قصر كان يكون لم يسقيها في وقتها فتلفت، أو فرط كان يكون أغرقها ومثلها إذا أغرق بالماء تلف، فحينئذ يضمن. المهم دي مسألة تانية. يبقى احنا فهمنا مسألة المصنف، بيقول ذكره بعض أصحابنا محل وفاق وقاله ابن رجب في القواعد. يبقى بنقول إذا أتلفه بلا غصب, إذا أتلفه فتؤدى القيمة في بلد, أي بقيمته في بلد التلف وبنقود في بلد الغصب وبنقود البلد وبنقود أهله من نقده. مسألة أخرى يقول فإن دخل التالف في ملكه, أي ملك متلفه, بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو أخذ حوائج من بقال ونحوه كجزار وزيات في أيام ولم يقطع سعرها, يعني لم يحدد السعر, لم يحدد الثمن, ثم يحاسبه بعد ذلك فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه لأنه ثبتت قيمته في ذمته يوم أخذه لتراضيهما على ذلك, ولا يرد المثل. لو أن إنسان جاء إلى البقال أو الجزار فأخذ شيئا من البقالة وانصرف, لم يتفقوا على ثمن. إحنا اشترطنا في البيع الصحيح من شروط البيع قلنا إيه؟ معرفة الثمن والمسمى. طيب معرفة الثمن والمسمى هذا الشرط ينبغي أن يفسد العقد, أليس كذلك؟ تمام. بيقول لو أخذ حوائج من بقال وزيات ولم يقطع السعر, ما حددش السعر, لكن هناك أشياء السعر العام العرف العام معروف سعره, معروف إيه, فتكون بالسعر الجاري بين الناس. فلو أن كل من البائع والمشتري يعلم ثمن السلعة السعر الجاري بين الناس ثم أخذه ولم يحدد الثمن فيعطيه بسعر يومه, ثم جاء بعد أسبوع بعد الشهر يقول أنت أخذت مني كذا, يقول هي تساوي كام اليوم, نقول لا ليس اليوم بل يوم أخذت السلعة. يبقى السعر بيوم إيه؟ بيوم أخذ السلعة لأنه ثبتت قيمته في ذمته. طيب يقول له أنا أخذت منك إيه؟ كيلو سكر, ونحن الآن مختلفون هل هو بخمسة ولا بعشرة. اليوم أسعار السكر رفعت صارت بعشرة, أنت أخذت من أسبوع كم بكم؟ بخمسة مثلا. طيب يرد ماذا؟ هل نطالبه برد المثل؟ لا لا يرد المثل. طيب ليه؟ لأن القيمة والسعر المعروف بين الناس في هذه السلعة معروف, واضح؟ طيب يأخذه بأي سعر؟ هل بسعر اللي هو يوم السداد, يوم السداد ولا بيوم القبض والتمليك؟ بيوم القبض والتمليك. لماذا؟ لأن السعر صار دينا في ذمته من يوم أخذه, من يوم إيه؟ أخذه. تمام. بيقول ومقتضى قولهم إن دخل في ملكه أن العقد في ذلك صحيح. طبعا هذه المسألة ليه مسألة أنه باع شيئا ولم يحدد الثمن, هذه فيها خلاف, هذه فيها خلاف, لأن احنا قلنا من شروط البيع معرفة الثمن والمسمى, فإذا باع شيئا ولم يتفق على الثمن الأصل أن البيع إيه؟ فاسد أو بطل. إلا فيما كان يعرف من أسعار الناس, إلا فيما كان يعرف من إيه؟ من أسعار الناس, بمعنى أن هذا الشيء الناس تعرف له سعر جاري في الناس, كيلو سكر معروف البقال إما بيبيعه بخمسة أو بخمسة ونص, يبقى فيه سعر ثابت الناس تعرف. فإن جاء فقال أعطني كيلو سكر, أخذ كيلو السكر وانصرف, حددوا الثمن ولا لا؟ لا ما حددوش. لكن مثل هذه الأشياء عرف الناس لهم فيها سعر معين, جاء بعد أسبوع السكر رفع, أعطني 8 كيلو السكر, قال ده بعشر اليوم, قال أعطني 10 أنا بأخذ منك اليوم, قال لا إنما يعطى بيوم الأخذ لأنه من يوم ما أخذ السكر صار الدين, صار ثمن السكر دينا في ذمته. بيقول هذا على مقتضى أن العقد صحيح, هنضمنوه ثمن السكر في يوم الأخذ ولا في يوم القبض الثمن؟ في يوم الأخذ, في يوم البيع والشراء. نعم. بيقول فإن دخل في ملكه أن العقد في ذلك صحيح, ده على أساس صحة العقد, وإلا لما ترتب عليه الملك. لو قلنا إن العقد فاسد لأنهم لم يحددوا الثمن يبقى العقد ده صحيح ولا فاسد؟ فاسد. إذا قلنا فاسد ترتب عليه الملك أم لا؟ لم يترتب عليه الملك, لذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى صحة البيع بثمن المثل. يبقى مسألة معرفة أو قضية تحديد الثمن في البيع، فنقول هناك أشياء عرف الناس لها فيه لها لهم فيه سعر ثابت، سعر جاري في الناس، فإذا باع هذا ثم جاءنا في مسألة النقاض بينهما فنقول له حينئذ أعطيه بسعر المثل، أعطيه سعر الايه المثل، تمام. وعلى هذا يدخل في ملكه، وهذا العقد جار مجرى الفاسد، صحيح لكونه باع ولم يحدد الثمن، لكونه لم يعين فيه الثمن، لكنه صحيح إقامة للعرف مقام النطق. لو أن إنسان جاء على فرن العيش دفع جنيه وأخذ 10 أرغفة وانصرف، البيع التسليم سلم الاستلام والتسليم صار مقام الايه النطق، كأنه قال اعطني بجنيه فأعطاه ثم انصرف. جاء رجل قال اعطني كيلو سكر، أعطاه أخذ وانصرف، على ايه؟ على الثمن المعروف، إقامة للعرف مقام النطق. يعني هو لما أخذ السكر وانصرف كأنه قال له أعطني السكر بكم، لماذا؟ أن كيلو السكر ده عرف الناس لهم فيه سعر معروف. طيب لو جاء هذا في بهيمة، البهيمة دي تختلف أسعار، في سيارة تختلف أسعار، واضح؟ فحينئذ نقول هذا ليس للناس فيه عرف ثابت، يبقى إذا باع واشترى بثمن مجهول نقول البيع إيه؟ فاسد، لأننا لا يمكن أن نجري العرف هنا مقام النطق. ليه؟ لأن أعراف الناس تختلف، أعراف الناس إيه؟ تختلف. في بيع سيارة، السيارة دي بقالها 2 سنين بتشتغل، طيب ينزل من ثمنها الأصلي كم؟ ده هذا يختلف فيه الناس اختلافا عريضا، لذلك الشريعة منعت اختلاف الناس، ومن ذلك سدت الذرائع المفضية إلى وجود الشقاق بين المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، مش كده؟ ليه؟ حتى لا يحصل بين المسلمين شقاق ونزاع. وكذلك وهذا وإن كان مخالفا، يقول وهذا وإن كان مخالفا لما تقدم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن، أولى من القول بأنه فاسد ويترتب عليه الملك. بعض أهل العلم في قضية أنه باع البيع بدون تحديد الثمن، بعض أهل العلم قال البيع فاسد لكن يترتب عليه الملك. كيف يكون البيع فاسد ويترتب عليه الملك؟ احنا قلنا البيع الفاسد معناه ايه؟ لا تترتب عليه اثار. يبقى اذا قلنا البيع الفاسد لا يمكن ان يقول ان المشتري ملك السلع والبيع فاسد. فبعض اهل العلم يقول البيع مع جهالة الثمن فاسد لكن تترتب عليه اثار. والقول الثاني هو الصحيح ان البيع مع جهالة الثمن على ضربين. الضرب الاول أن يكون للناس في هذا عرف، فحينئذ نجرم العرف مقام النطق، كأنهم اتفقوا على عرف الناس، يعني اديني كيلو سكر زي الناس ما بتبيعه وتشتريه، مش كده ولا لا؟ وإذا لم يكن للشيء مثل فنقول البيع إيه؟ فاسد لا تترتب عليه أثر. مسألة أخرى يقول ولا قصاص في المال، المال ليس فيه قصاص، القصاص في الايه؟ في القتل والجروح، والجروح والكسور. فلو ان انسانا ضرب انسانا على يده فقطعها عمدا فيها القصاص، هذه القصاص في الايه؟ في الجراحات والكسور، فلو انه قتله يقتل به، لكن طب لو كسر ذراعه يكسر ذراع من موضعه ومكانه ونراعي الصحة والكمال وكذا. طيب لو أن إنسان شق ثوب إنسان نقول لا قصاص في المال، يعني نقول له إيه؟ خذ ثوبه فشق له الثوب. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالمال ليس فيه قصاص. لو أن إنسان أتلف سيارة إنسان والمتلف له سيارة مثلها تماما نقول له اكسر سيارته؟ لا، نضمنه قيمة المتلف. يبقى إذا لا قصاص في الإيه؟ في المال. وهذه قاعدة مهمة أيضا في الحكم بين الناس. يا لو إنسان أتلف لإنسان مالا لا نقول له اكسر ماله أو أتلف ماله كما أتلف ماله، لكن القصاص في إيه؟ في القتل، في القتل وفي الجروح والكسور. لكن إنسان أمسك بحجر ورمى زجاج سيارة إنسان فكسره، والمتلف له سيارة مثلها تماما نفس المدل والطراز وكذا، نقول له أتلف سيارته هو كمان أنت أيضا؟ لا، نضمن المتلف قيمة التلف. يقول ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه، بل الضمان بالبدل أو الأرش. الأرش اللي هو إيه؟ الفرق ما بين السلعة السليمة ومعيبة. الفرق ما بين الأرش، هذا المصطلح الفقهي بيجري معاك في كل الفقه، في كل كتب الفقه. الأرش هو الفرق بين ثمن السلعة سليمة ومعيبة. ثمن السلعة سليمة وإيه؟ ومعيبة. فلو أن إنسان كسر المراية بتاعت السيارة ثم جئنا بمرآة أخرى وضعناها في المكان، لكنه أتلف المكان، لا يمكن أن يكون مثله تمام، فجاء بالمرآة فوضعناها في مكانها، ثم أخذنا الأرش. أرش إيه؟ الفارق ما بين السيارة قبل كسرها، يعني هي سليمة، وبعد كسرها وإصلاح العيب، اللي هو إيه؟ الفرق ما بين السلعة السليمة ومعيب. فنقول السيارة لو الآن تساوي 100,000، لما كسرت المرآة وركبنا المرآة الثانية اللي هي ليست أصلية كأصله، ثم وضعت جعلت خدوش وعلامات في السيارة الأصلية، تنقص من ثمن السيارة الأصلية 10,000، يبقى الأرش كم؟ 10,000. يبقى إذن المتلف يأتي بمرآة أخرى ويدفع كم؟ 10,000. يبقى أتى بالبدل ودفع فرق الإيه؟ الأرش، أو شيء لا يأتي فيه بالبدل لكن يدفع الأرش، اللي هو ثمن السيارة سليمة قبل كسره وثمن السيارة بعد كسرها وإصلاحه، يساوي كم؟ ده اسمه إيه؟ أرش الجناية، اللي هو الفرق ما بين السلعة السليمة والسلعة إيه؟ معيبة. مسألة أخرى بيقول، ولاحظ أن كل مسألة مختلفة عن الأخرى، فلو معك الكتاب علم على كل مسألة وضع لها أرقام، لماذا؟ أن كل مسألة منفصلة عن الأخرى، وهذا من ميزات هذا الكتاب، كثرة مسائله وربطها بالمسألة الأصلية أو بالكتاب الأصلي وهو كتاب الغصب. يعني المسألة اللي مرت بينا ليس لها علاقة بالغصب، واضح؟ فيقول لا قصاص في المال، فلو أن إنسان شق ثوب إنسان أو كسر سيارته أو أتلف كذا شيئا، فحينئذ لا نقول له أتلف ماله كما أتلف مالك، لكن نضمن المتلف القيمة، أو يدفع أرش الجناية، أرش التعدي، اللي هو الفرق ما بين السلعة السليمة ومعيب. مسألة أخرى يقول لو غصب جماعة مشاعا، لو غصب جماعة مشاعا بين جماعة كعقار ونحوه، عقار، جاء جماعة من الناس، عندنا مثلا عمارة، العمارة دي يملكها خمسة، يملكها كم؟ خمسة مشتركون في ملكه، فجاء جماعة من الغاصبين خمسة أيضا فغصبوا هذه العمارة. المشاع يعني إيه؟ الذي المشترك الذي لم يحدد لكل مشترك فيه نصيب. فإحنا بنقول مثلا حتى أقرب لك المسألة، لو أن إنسان شريك في أرض إنسان، شريك في أرضه، خلاص كده، فإحنا بنقول لابد أن يحدد للشريك نصيب، الثلث، الربع، النصف، لكن لابد أن يكون هذا النصيب مشاعا. يعني إيه مشاعا؟ من الكل، ما يجيش صاحب الأرض يقول له أنت تأخذ النصيب بتاعك الربع، الربع بتاعك في هذا الجانب، نقول خطأ، لا يصح. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هذا ممكن يأتي بثمر أكثر أو بثمر أقل، أو يكون أضعف، أو يكون هذا في مقابلة الماء، أو يكون هذه الأرض لا تؤتي بثمار طيبة في هذا المكان، فلابد أن الشركة تكون على المشاع، له الربع من إيه؟ من الأرض كلها، من جميع الأرض. فكلمة مشاع هي الشيء الذي لم يحدد فيه نصيب الشركاء. فإحنا بنقول عمارة، عليكم السلام، عمارة الكل مشترك فيه، ليس لكل رجل إيه؟ دور معي أرض فدان. الخمسة شركاء لم يحددوا فيه النصيب، فجاء جماعة من الناس غصبوا هذا الفدان، خلاص. ثم جاء أحد هؤلاء الغاصبين فقال لرجل لو من صاحب الأرض أو صاحب العقار الذي غصب، قال خذ نصيبك، أنا أعطيتك جزء منه، هل يأخذه أم لا؟ أم هو أسوة الغرماء، أسوة أصحاب الملك؟ هذه المسألة التي يتكلم عنها. فلو أن جماعة غصبوا مالا مشتركا لجماعة، فرد واحد من الغاصبين ما غصبه لواحد من أصحاب الأصل، هل يأخذه أم لا؟ بيقول ولو غصب جماعة مشاعا بين جماعة كعقار، فرد واحد منهم يعني من الغاصبين، أي الغاصبين، سهما واحدا، سهم واحد من المالكين إليه، لم يجز له، أي لم يطب له الانفراد بالمردود عليه حتى يعطى شركاؤه. لماذا؟ لا، لأنه لا يملك هذا الجزء الذي أخذه، لأن الملك على المشاع لم يحدد له نصيب، بخلاف ما لو كان له نصيب. فلو أن عمارة خمسة أدوار، لكل واحد دور من هذه العمارة، ثم جاء الغاصبون فغصبوا العمارة، كل واحد أخذ دور، فجاء واحد من الغاصبين لصاحب الشقة أو صاحب الدور الذي أخذه، قال خذ مالك، يأخذه أم لا؟ يأخذ، بخلاف مسألتنا. فقلنا المسألة أن أصحاب المال، أصحاب الأرض، أصحاب العقار، الملك بينهم مشاع. مشاع يعني إيه؟ يعني لم يحدد لواحد منهم نصيب. فحينئذ لما يرد بعض الغاصبين لأصحاب الملك، يكون قد رد له ما يملك، أم رد له جزءا مشاعا بين أصحاب الملك؟ جزءا مشاعا، فلا يملكه. بيقول لم يجز له أخذه، ولم يطب له الانفراد بالمردود عليه حتى يعطي شركائه، أي إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما رد إليه، لأن نصيبه شائع. شائع يعني مشاع، لم يحد. نعم. فلا يختص بالمردود، وكذا لو صالحوه عنه بمال، صالحوه بمال يعني عوضوا، أحسنت، عوضوا صاحب الملك، عوضوا المغصوب منه، قال يا فلان أنت أحد المغصوب منه، أليس كذلك؟ نعم. ونحن لا نريد أن نظلمك، تأخذ كم وتسكت وتتنزل لنا؟ عوضوا، قال أخذ 100,000، نقول لا، لا يصح. لماذا؟ لأن ملكك مشاع، ملكك شائع بينه، فلا يجوز ولو صالحوه. نقله حرب يعني عن الإمام أحمد. وهذه فيها وجهان عند الحنابلة، هذه المسألة فيها وجهان. الوجه الأول هو الصحيح، وهو الذي نقله حرب عن الإمام أحمد، أي أنه لا يطيب، أي لا يصح لأحد الشركاء الانفراد بالمال. وقال في الفروع يعني ابن مفلح، ويتوجه أنه بيع المشاع فلا يصح أيضا، انتهى. الوجه الثاني عند الحنابلة أنه يصح ويطيب له المال. البهوتي بيقول وهو ظاهر، وهو ايه؟ ظاهر. ولعل رواية بيقول، ولعل رواية حرب فيما صالحوه عن سهم معين، وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدا. يبقى هذه المسألة فيها ايه؟ فيها وجهان عند الحنابلة. الوجه الاول انه لا يصح. لماذا؟ قلنا لان ماله مشاع وليس له ملك ثابت، وبالتالي يرحمك الله، وبالتالي لا يمكن ان يأخذ شيئا ليس معروفا انه ملكه، ولا ان يصالحوه على جزء معين. الوجه الثاني بيقول لا يصح، ثم يقول لعل ما جاء عن الامام احمد في رواية حرب أنهم لو صالحوه عن سهم معين، صورة المسألة، لو قالوا له يا فلان قلنا عمارة 5 أدوار وهم فيه على المشاء، ثم جاء أحد الغاصبين وقال يا فلان تنزل لنا عن نصيبك في المغصوب، أنت نصيبك الخمس أليس كذلك؟ تترك لنا الخمس بكم؟ قال أتركه 100,000، فأعطوه 100,000، دي صورة المسألة. لكن وترك لهم الأصل مشاع كما هو. البهوت رحمه الله بيقول لعل رواية أحمد، لعل الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد فيما لو باع لهم أو صالحهم على دور معين، دور إيه؟ معين، على جزء معين، حينئذ هو لا يملك أنه لم يحدد له الإيه؟ والأول أظهر، الأول أصح، أنه لا يصح ولا يطيب له أخذ جزء مشاعا لأنه لا يملكه، بل ماله مشترك بينه وبين إخوانه المالكين الأصليين، ماله مشترك. نعم نعم، هو الإشكال بس اللي هيتوارد عليه مو لهذه المسألة أنه باع مشاعا، وجد الوجهان عند الحنابلة، لكن هيرد عليه إيه؟ أنه لا يمكن أن يسلم المبيع على وجهه ويقول هذا ملكي وقد بعت، لأن ماله مشترك. جزء هذا غير محدد، لو رده لأصحابه، لو رده لأصحابه لانتهت القضية. القضية الآن إيه؟ هو يملك 5 هذه العمارة تمام، وباع ما يملكه وأخذ الثمن، خلاص. طيب هل يستطيع أن يسلم ما يملكه؟ دي مسألة ستأتينا قريبا، أو فتح لنا مسألة طيبة، وهي لو أن الغاصب دفع قيمة المغصوب هل يملكه؟ هل يصير بذلك ملكا له أم لا؟ وضحت الصورة؟ إنسان غصب فدا من إنسان، خلاص، ثم دفع له قيمة الغصب، الآن قيمة قيمة الغصب، غصب بهيمة من إنسان، غصب سيارة، غصب فدان، غصب دار، أرض، عقار، أي شيء ليس له مثل فدفع القيمة، متفقين؟ هل يصير بذلك المغصوب ملكا للغاصب أم لا؟ المسألة ستأتين وبالتالي سينبني عليها الكلام. نعم، البهوت رحمه الله صحح الوجه الثاني أنه يصح بيعه لأنه مشاع كما يقول الأخ، لكن الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد أنه لا يصح، نحن قلنا المسألة فيها إيه؟ وجهان عند الحنابلة. البهوتي صحح الوجه الثاني اللي هو يصح، بل وانتصر له في الفقرة التي بعدها، لكن الذي جاء عن الإمام أحمد وهو الأولى أنه يقال أنه لا يمكن تسليم الجزء الذي باعه على الحقيقة. طيب هل يملك الغاصب ما وضع يده عليه؟ وهل يعتبر أنه سلمه؟ هل يعتبر أنه سلمه؟ وهكذا سيأتي الخلاف بين أهل العلم. بيقول ويصح غصب المشاع فلو كانت أرض أو دارا لاثنين في يدهما، فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما كان مع المخرج، فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج، حتى لو استغل الملك أو انتفع به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء، قاله المجد في شرح. بيوجه رواية الإمام أحمد ثم يرد يقول لو أن إنسانا غصب، لو أن رجلان شريكان في دار، فجاء غاصب فأخرج أحد الشريكين وسكن في نصيبه، الرجل اللي هو صاحب الملك صاحب النصف الدار، هل يدفع شيء للمخرج أم لا؟ لا يدفع شيء. لماذا؟ لأنه بقي في ملك، إنما قيمة الغصب على من؟ على الغاصب. طيب، والرجل الباقي في ملكه، هذا لا يفتح شيء وليس عليه شيء لأنه باق في ملكه. فالبوطي رحمه الله بيقيس هذه الصورة على الصورة التي ذكرناها، بيقول لو جاء غاصبه والدار مشتركة بين اثنين فأخرج أحد الشريكين وغصب مكان، جلس في مكان، قيمة الغصب على من؟ على الغاصب. طب الرجل الشريك الأصلي هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، هذا قاله المجد. ولا شك أن أنت تجد فرق بين صورة المسألة الأولى وهذه الصورة، واضح؟ نعم. هذا مشاهد. مسألة أخرى، بيقول ولو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه. لو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه بذلك، كزوجي خف ومصر عيباب تلف أحدهما فعليه أي على الغاصب رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. لو أن أحد الغاصبين غصب فردة حذاء، طيب، فنقصت بذلك الباقي، الآن صارت فردة إيه؟ فردة واحدة. طيب، فعلى الغاصب رد الباقي، رد الباقي، وأتلف واحدة أخذ الحذاء فتلفت إحداهما وبقيت إيه؟ واحدة. طيب يرد الباقي، مش كده؟ اللي هي الفردة الواحدة. طيب نقصت قيمته أم لا؟ نقصت قيمته، فحينئذ يرد الباقي ويضمن الأرش. ويضمن الإيه؟ الأرش. نقول الفردة دي تو كام الآن؟ تمام. بنقول إن أمكن أن يصنع واحدة فردك التي تلف فحينئذ يضمنها الغاصب. طيب وإن كانت تلفت تماما لا يمكن أن يستفاد منها فعليها أن يضمن القيم. بيقول وكمصر عيبا، لو أن إنسان غصب باب من ضلفتين خلاص كده، وتلفت إحدى البابين، أحد البابين تلف، فيرد الباقي السليم ويضمن قيمة النرش الأقص الأرش اللي هو أرش النقص. فإذا كانت قيمتها مجتمعين، بيضرب المثال، بيقول فإذا كانت قيمتهما مجتمعين 6 دراهم فصارت قيمة الباقي منهما 2 درهم. لو جوز الفردتين الحذاء 60 جنيه مثلا ثم تلفت واحدة منهما، قيمة الباقي تساوي كم؟ ينبغي أن تساوي 30. قال لا، سوت 20. طب ليه؟ الفرق حينئذ نضمنه، يرد الباقي ويضمن لنا 4 دراهم اللي هم كم؟ 40 جنيه. فصارت فرد الحذاء تساوي مثلا 20 بدل ما تساوي 30. الباب يساوي كم؟ 100. الباب ده من ضلفتين، غصب الباب فتلف عنده ضلفة من الباب، خلاص كده؟ يرد السليم ويدفع قيمة النقص، أرش النقص، واضح؟ طيب هذا بيقول هذا بخلاف نقص السعر، فإنه لا يضمن نقص الأسعار لأنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنى، فهنا فوت معنى هو إمكان الانتفاء. يعني مثلا غصب سيارة، لما جاء يرد السيارة قيمة السيارات سوق السيارات أسعاره نزلت كلها، يضمن القيمة ولا لا؟ يضمن فرق الأسواق؟ لا، لا يضمن فرق الأسواق. لماذا؟ لأنها لو كانت في يد المالك لنقصت أيضا، فنقص نقص السلع حينئذ ليس بسبب الغاصب وليس للغاصب فيه يد، إنما نزلت بسبب سعر الأسواق. يقول بخلاف نقص السعر لأنه لم يذهب به شيء من المغصوب عينا ولا معنى، وها هنا فوت معنى هو إمكان الانتفاع به. بيقول وإن غصب ثوبا قيمته 10 فلبسه الغاصب أو غيره فأبلاه فنقص الثوب نصف قيمته يضمن ايه؟ يضمن الفرق النقص. كذا لو نقص ذلك بغير استعمال، كان يكون اخذ الثوب وحفظه لكن الثوب ده لن يبقى العمر، غصبه 5 سنين، الثوب ده بعد 5 سنين ايه؟ نزلت قيمته ونزل سعره واستهلك من من من قيمته، قيمة هذه السنوات. بيقول وكذا لو نقص بغير استعمال ثم غلت الثياب فعادت قيمته، أي قيمة الثوب إلى 10 كما كانت قبل البلاء، قبل أن يبلى، رده الغاصب ورد أرش نقصه. لو أن إنسان غصب الثوب، غصب الثوب، الثوب الذي يساوي 100، قد كان يساوي 100 ثم غصبه 5 سنين، لو قدرنا الثوب ده الآن يقول لك يساوي كام؟ 50، لما يرد ويرد انه يساوي كام؟ يرد الثوب ويضمن بقية 100، يضمن 50، مش كده؟ طيب هب بقى ان هو لما جه يرد الثوب الاسعار رفعت، فالثوب اللي يساوي 50 سوى 100، يبقى الثوب اللي هو بيرده له ده يساوي كام؟ 100 الان. طب يضمن النقص ولا لا؟ يضمن، يضمن النقص. هو اخذ الثوب اللي يساوي 100، الثوب ده بالية، لما جه يرده كان يساوي كام؟ 50، خلاص؟ يبقى يضمن كام؟ 50، ده على الأسعار الثابتة. طب لما جه يرد الثوب الأسعار رفعت، الثوب اللي كان يساوي 100 بيساوي 200، يبقى الثوب الذي بالية ده يساوي كام؟ لو رده بدون بتساوي الأسعار يبقى هيساوي 50، طب لما رده بعد الأسعار ما رفعت يساوي كم؟ 100، يبقى ده الثمن يوم غصبه، أليس كذلك؟ يضمن 50 الفرق ولا لا؟ يضمن 50 الفرق. وكذلك في مثال السيارة، بمعنى غصب سيارة 100,000، استعمل السيارة أو رسن السيارة، السيارة بعد رتنتها تساوي كام؟ نزلت 30,000، خلاص كده؟ لما يجي يرد السيارة، يرد السيارة اللي تساوي 70 ويرد 30 أرش النقص، مش كده؟ في وقت رد السيارة بعد الناس ما تدخلوا وحكم المجلس الشرعي عليه برد السيارة وضمان الفرق اللي هو أرش النقص، الأسعار السيارات رفعت، فلما جه يرد السيارة صارت السيارة المستعملة اللي كانت ب70 رفعت سوت 100، واضح؟ يبقى هو أخذ السيارة اللي كانت بتساوي 100,000 ولما ردها كانت بتساوي 100,000 برضه، يضمن النقص ولا لا؟ يضمن النقص. دي صورة المسألة. يبقى هو إن زادت السيارات، إن زادت السيارات يضمن القيمة، إن زادت السيارات يوم الرد يضمن القيمة. طب ليه؟ للقاعدة اللي ذكرناها في أول كتاب الغصب، وقلنا قاعدة أساسية وهي أن يد الغاصب ظالمة، يد الغاصب إيه؟ ظالمة. مش الأصل أنه ظالم؟ أنت الآن بتقول أخذ سيارة ب 100,000، لما جي يردها السيارة بتساوي 100,000، تضمنه 30,000 ليه الأرش؟ هنقول لأن يده أصلا إيه؟ ظالمة. هذا ليس بيع ولا شراء، بهذا تعدى وظلم وأخذ أموال الناس بغير حق، فلما يردها يردها وهو يده متعدية، يبقى نضمنه بزيادة، نضمنه بإيه؟ بالزيادة. بيقول أن رخصت الثياب فعادت قيمتها، قيمته إلى 3، لم يلزم الغاصب إلا 5 وهي أرش النقص مع رد الثوب لمالكه كما تقدم. حل انتلفت تماما، أحد يجيب؟ أحسن، إذا كان لها مثل يرد المثل، كان يكون هذا الثوب له مثل في الأسواق نقول ثوب بثوب، خلاص. طيب وإن لم يكن لها مثل ضمنه القيمة يوم أن بليت ولا يوم أن غصبها؟ يوم أن غصبها بنقود أهل البلد كما اتفق، واضح؟ طيب مسألة أخرى، بيقول وإن غصب عبدا فأبقى أو غصب فرسا فشرد أو غصب شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن الغاصب قيمته للحيلول. غصب عبدا والعبد هرب منه، هرب من من الغاصب، أو غصب فرسا فشرد ولم يستطع أن يحصل عليه، أو غصب شيئا يتعذر رده، غصب شيئا إيه؟ يتعذر رده، ضمن الغاصب قيمته، كان يكون غصب طعاما وأكله، غصب إيه؟ طعاما وأكله، غصب زرعا في أرضه وحصده وانتهى الزرع، يبقى إذن غصب شيئا لا يمكن رده. ما سورة المثل؟ قال يضمن الغاصب القيمة للحيلولة، أي لأنه حال بين المالك وبين ما يملك. يأخذ ايه؟ لا لا، ما معنى الغصب؟ الغصب هو الاستيلاء قهرا وظلما، انسان جاء على انسان، والغصب هذا بخلاف السرقة وبخلاف النهي. ما احنا قلنا اخذ المال بغير حق له على اربع سور. ما معنى الغصب اللي احنا فيه؟ الغصب ده ان يأتي انسان فيقهرك امام الناس، ليس سرقة، يأخذ المال في الخفاء، ده جاء عليك بقوته بسلطانه بعائلته بقبيلته بالسلاح بأي شيء وأخذ مالك وطردك منه بالقوة، ده اسمه ايه؟ ده الغصب اللي احنا بنتكلمه. يبقى يد الغصب يد متعدية ولا لا؟ ظالمة ولا لا؟ هي دي. ما احنا فرقنا في اول الكتاب ما بين الغصب والسرقة والنهب والاختلاس، اربع صور لأخذ المال بدون وجه حق. الغصب هو القهر، مش بقول لك اخذ المال غصب عني، يبقى انت شايفه ولا لا؟ انت عارف، لكنه اخذ المال بالقوة، باسمه الايه؟ الغصب. يبقى ارضك بيتك، لكن هو عائلة قبيلته او عائلته كبيرة وانت ليس لك عائلة، طردك من بيتك واخذ المال وضم البيت بيوسع بيته، فجاء فأخذ مالك وطردك من بيتك وأخذ البيت، جاء على الأرض طردك من الأرض وأخذ، اسمه إيه؟ غصب. يبقى لما يأتي بقى يرفع أمره للقاضي أو يأتي أهل الخير وأهل الحق والعدل ويحكم على هذا الرجل، فيده ضامنة بكل حال، ده حتى لو تلف المال بغير تفريط منه. واضح؟ يعني غصب حيوان من إنسان ثم مات الحيوان بدون تدخل من الغصب، يضمن الغصب ولا لا؟ يضمن، يقول أنا ما فعلت شيئا، أنا ما تعديت، أنت تضمنون المتعدي، أنا ما تعدي، نقول لا أنت متعدي بالأصل وهو أنك غاصب، فأنت تضمن بكل حال سواء تلف بنفسه أو أتلفته أنت أو أتلفه غيرك. تمام؟ هو أتلفه غيره تتضمن كل حال. فلو أن إنسان غصب من إنسان سيارة وهو ماشي في الطريق، رجل مجنون أخذ حجرا وكسر السيارة، أو مثلا حصل حادث وطلع أهل بلد كسروا له السيارة المغصوبة، يضمنها ولا لا؟ يضمن، يقول أنا لم أتلف المال أنا. نقول أنت تضمن المال بكل حال سواء تلف المال بنفسه أو أتلفته أنت أو أتلفه غيرك، أنت ضامن بكل حال. لماذا؟ نقول لأن يد الغاصب يد ظالمة متعدية فتضمن بكل حال، ودي قاعدة في أصل الباب. بيقول حتى ننتهي، بيقول وإن غصب عبدا فأبق أو غصب فرسا فشرد أو غصب شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن الغاصب قيمته للحيلولة، أي لأنه حال بين المالك وملكه، فإذا أخذها المغصوب منه ملكها بقبضها فيصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض. ولهذا لا يملك الغاصب، انتبه معي، ولهذا لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة، لا يملك الغاصب الايه؟ العين المغصوبة بدفع القيمة. مش احنا قلنا إذا أتلفه ضمنه القيمة؟ طب هو إذا دفع قيمة المغصوب يصير المغصوب ده ملكا له؟ لا، لا يصير ملكا له، لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع لعدم القدرة على تسليمه، فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالي. يعني احنا قلنا متى دفع قيمة الشارع، مش احنا قلنا إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد، طيب لما دفع قيمة الفرس الذي شرد، ما احنا ضمناه، قيمة الفرس، هو غصب الفرس وشرد منه، باع لم يجد، نضمنه قيمة الايه؟ الفرس. تمام. لما دفع قيمة الشارد لم يملكه بدفع قيمة، لماذا؟ غاصب وظالم، ثم إنه لا يصح بيعه لعدم قدرة البائع على تسليمه. مش احنا بندفع له القيمة، دفعنا للبائع القيمة اللي هو المالك أصلا القيمة، قيمة الفرس، مش كده؟ طيب كيف يصح أو كيف يكون هذا كالبيع وينبغي أن يسلم البائع للمشتري السلعة، أليس كذلك؟ الفرس الآن شارد والعبد آبق، يعني لا يستطيع البائع أن يسلم الإيه؟ أن يسلم المبيع، ومن شروط البيع القدرة على التسليم، فلا يثبت الملك للغاصب بحال سواء دفع قيمته أو لم يثبت. يقول فلا يصح أن يتملكه بالتضمين، أي بأنه دفع الضمان كالتالف. قال في الترخيص بيقول ولا يجبر المالك على أخذها، لا يجبر المالك على أخذ الإيه؟ القيمة. نعم. ولا يصح الإبراء، ما هو لما دفع القيمة أبرأ ذمته، يعني صار الآن ذمة الغاصب بريئة أم لا؟ لا. متى تبرأ ذمة الغاصب؟ برد ما غصب، برد ما غصب، يعني رغم أنه دفع القيمة لا يتملكه، ولا تبرأ ذمته بهذا، لا تبرأ إلا بردود برد الحق إلى أصحابه. بيقول ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة، وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر. بنقول للبائع خذ القيمة دفعا للضرر الذي وقع عليك، فهل برئت بالقيمة ذمة الغاصب؟ يعني الغاصب لما دفع القيمة الآن برئت ذمته؟ لا. خلاص ماشي، حقه تنزل عنه، ده موضوع تاني. لو غير التالف وايه؟ يعني لو مش تالف على الحاجه دي، ده قصدها موجود. اه ما احنا هناخذه بعد ذلك في ابواب الصلح، لانه اخذ القيمه وسامح ماشي، لكن لو انه اخذ القيمه هل يجبر المالك على اخذ القيمه؟ اه بيقول ولا يجبر المالك على اخذ القيمه، على اخذه اخذ القيمه، لا يجبر المالك على اخذ القيمه. طب لو اخذ القيمه تبرأ ذمه الغاصب؟ لا. طب تبرأ متى تبرأ؟ برد القيمة، برد المغصوب إلى صاحبه. طب لماذا؟ قال لأنها متعلقة بالحقوق، لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم. لو جاء الآن المغصوب هل نجبر المالك الأصلي نقول له ليس لك إلا أن تأخذ القيمة؟ يقول لا أريد مالي، غصبه منه وأريد مالي. الآن غصب في الدار، غصب دارا ثم أدخلها على داره وبنى برجا كبيرا، خلاص كده. لما جينا نقول له خذ القيمة، المجلس واجتمع الناس وقالوا جاء الغاصب والمغصوب منه، فقلنا للمغصوب منه للمالك الأصلي قلنا خذ القيمة، خذ قيمة بيتك الذي أدخله الثاني في بيت، يقول لا أريد بيت حق. هل نجبره على أخذ القيمة؟ لا. طب القاضي الشرعي يعمل إيه؟ يرد البيع، يرد البيت إلى صاحبه، ده الأصل، يرد البيت إلى إيه؟ إلى صاحبه. طيب هب أنه لا يمكن الرد، لا يمكن رده، كان يكون الفرس الذي شرد والعبد الذي أبقى، ما حدش لا بحثنا عنه ولم نجده، لا يمكن رده لصاحبه، حينئذ أخذ القيمة دفعا للضرر، وليس بالقيمة تبرأ ذمة الغاصب، بل ذمته متعلقة إلى أن يسامحه من؟ صاحب الحق. نعم. نعم. هيأتينا الكلام بقى. طيب هب أنه دفع القيمة ثم وجد الفرس بعد ذلك، يقول خلاص أنا دفعت قيمته أخذه، صح؟ لا. سيأتي الكلام. المقصود منه واجب الفرج الذي يغسل يعني بعد غسل القيمة واجب الفرج. يرد القيمة. سيأتي الكلام فيها. بيقول ولا يملك الغاصب أيضا أكسابها. اللي هو النتاج المغصوب منه. كان يكون غصب بهيمة ثم ولدت عنده. فهل عند الرد أو يأتي له بالمثل هل يملك هذا الجنين الذي جاء منها ولد البهيمة؟ لا يملكه. لا يملكه. حتى لو كانت البهيمة لما دخلت في ملكه لم تكن حاملة. يعني غصب بهيمة 3 سنوات ثم ولدت عنده مرة أو مرتين. فهل يملك النتاج هذه البهيمة اللي هو النتاج المنفصل أو الزيادة المنفصلة؟ ما الزيادة إما متصلة وإما إيه؟ منفصل. الزيادة المنفصلة زي الإيه؟ اللبن والسمن. كان يكون أخذ البهيمة وهي صغيرة فزادت عنده وعظمت دي اسمها زيادة إيه؟ متصلة لأنها متصلة بالأصل. المنفصلة كان تكون البهيمة دي ولدت مرة أو مرتين يبقى النتاج بتاعها ده اسمه إيه؟ زيادة منفصلة. نعم. بيقول ولا يملك الغصب أيضا أكسابها أي العين المغصوبة يعني الزيادة المنفصلة على العين المغصوبة لأنها فرع ملكها. ولا يعتق العبد الآبق عليه يعني الآن العبد اللي هو أبق وشرد دوت محدش بحث عنه فلم يجدوه والغاصب دفع القيم هل يملك الغاصب أن يعتق العبد؟ لا. يبقى ليه؟ لأننا بنقول أن ليس معنى أن الغاصب دفع القيمة أنه ملك الأصل. لا لم يملكه. بيقول ولا يعتق عليه ببذل قيمته للمالك إن كان الآبق قريبه أي الغاصب أي قريب الغاصب لأنه لا يملكه فإن قدر الغاصب عليه. لماذا يقول يعتق عليه إن كان قريبه؟ تعرفون لو أن العبد لو أن الرجل أحسنت بارك الله فيه لو أن إنسان ملك أباه يعتق عليه في الحال لأنه لا يمكن أن يكون الوالد ملكا لولده وكذا الأخ والأم وكذا خلاص. يبقى بيقول هب أن العبد الآبق دوت كان قريبا للمغصوب منه فهل يعتق عليه أم لا؟ ده مش العبد اللي اعتق مش الغصب اللي اعتقه ده اعتق عليه. اعتق عليه يعني العبد الشارد اللي احنا قلنا شرد دوت والغصب دفع قيمته. العبد الآبق ده كان قريبا للغاصب كان أبا للغاصب كان أخا للغاصب. لو قلنا بأن الملك انتقل للغاصب فبمجرد أن ينتقل الملك للغاصب يعتق العبد. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون الوالد عبدا تحت ولد. تمام؟ طيب نحن بنقول لا الغاصب لا يملك المغصوب بدفع القيم إذن لا يعتق عليه. تمام. بيقول لأنه لم يملكه فإن قدر الغاصب عليه أي على العبد الآبق على المغصوب أو الجمل الشارد أو الفرس الشارد بعد عجزه عن رده رده لمالك ودفع القيم وانتهى الكلام. بعد سنة وجد الفرس الشارد يرده لمالكه أم يأخذه ويقول أنا دفعت قيمته؟ بيقول رده لمالكه بنمائه المتصل والمنفصل. واضح؟ تمام. لأنه تابع للأصل وأخذ الغاصب القيمة بزوائدها المتصلة فقط يبقى يرد للغاصب الايه؟ القيمة التي أخذها بزوائدها المتصلة لا المنفصلة. عايز واحد بيقول لي ليه المتصلة وليه مش المنفصلة؟ أحسن أنه مأذونا له في التصرف يعني مالك رده بنمائه المتصل لا المنفصل. رده بنمائه ايه؟ المتصل لا المنفصل. ليه المنفصل لا؟ لانه ملكه، وهو اخذ هذا المثل ودخل في ملكه وصار يتصرف فيما يملك، فاذا زاد عنده هذا المثل الذي في حقه تكون ملكه اخذ. طب الغاصب لا يرد الزياده المتصله والمنفصله ليه؟ لانه غاصب ليس ملكا له. نعم. قال المجد ابن تيميه: وعندي أن هذا لا يتصور، لأن الشجرة أو الحيوان لا يكون أبدا نفس القيمة الواجبة. المسألة التي اللي هي رد المثل والزيادة المنفصلة والمتصلة التي تكون في الشجر والحيوان وغير ذلك، المجد ابن تيمية بينبهنا لمسألة، وهي إيه؟ أننا قلنا أن الدواب ليست مثلية، وكذا الشجر ليس مثلية، فلا يتصور مسألة الزيادة المتصلة والمنفصلة في المثليات. مش احنا قلنا من بداية الدرس أن المصنف قال من مثل العبد الآبق والحيوان والدواب، فاحنا قلنا أنه لو أتلف بقرة، لما نجيبوا بقرة مثلها هل فيه مثليات بينهم ولا لا؟ لا. يبقى بالتالي الكلام في الدواب والشجر وغيره لا نتكلم فيها عن المثلية، إنما نتكلم عن البدل والقيم. واضح؟ تمام. بيقول: لأنه لا يكون أبدا نفس القيمة الواجب بل بدل عنه، وإذا رجع المغصوب رد القيمة لا بدلها ولا ثمرتها، كمن باع سلعة بدراهم ثم أخذ عنها ذهبا. الدراهم إيه؟ فضة. والدنانير ذهب. ثم أخذ عنها ذهب أو سلعة ثم رد المبيع بالعيب، فإنه يرجع بدراهم لا ببدلها. يعني معنى كلام المجد أنه يرد القيمة التي دفعت أول مرة عن المغصوب، فإذا رد المغصوب أخذ، إذا رد المغصوب يعني الغاصب رد المغصوب أخذ ما دفعه أول مرة. نعم. لا، كأن المصنف أول ما قال كأنه يقول مثل بمثل، المجد بن تيمية يقول لا يتصور هذا في المثليات، إنما يتصور في إيه؟ في البدل والقيم. لأنه أخذ إيه؟ قيمة. قيمة. نعم، قيمة. يعني المعنى أنه يرد القيمة الآن. غصب فرسا فشرد، قلنا الفرس يساوي كم؟ 5000. بعد شهرين وجدنا الفرس، الغصب وجد الفرس، يرد الفرس إلى صاحبه ويأخذ الكم؟ 5000. طب قلنا 5000 بالأسعار زاد، 5000 من سنة لا تساوي 5000 اليوم. زد على ذلك أن البهيمة زادت قيمتها، فهل يرد زيادة ولا يرد القيمة نفسها؟ يرد القيمة نفسها. نعم. قال في شرح المنتهى: وهو كما قال. قلت: وفيه شيء، لأن من باع بدراهم قد استقرت بذمته فيأتي التعويض عنها، وهنا لم تثبت القيمة بذمته. يقول: وإن كانت القيمة باقية وإلا بأن لم تكن باقية أخذ بدلها، وهو مثلها إن كان مثليا أو قيمتها إن كانت متقومة. مسألة أخرى بيقول: وليس للغاصب حبس العين المغصوبة إذا عادت إليه بعد أداء قيمتها للحيلول. الآن الرجل الغاصب وجد المغصوب، يحبسه حتى يرد صاحب الحق القيمة ولا ماذا يفعل؟ غصب فرسا ودفع قيمته، ثم وجد الفرس، الغاصب يحبسه مرة أخرى عن صاحبه لأن صاحبه أخذ القيمة، أم ماذا يفعل؟ قال: وليس للغاصب حبس العين المغصوب إذا عادت إليه بعد أداء قيمتها. غصب فرس ودفع قيمته، يعني فرس شرع، الآن وجد الفرس، يظل الفرس عنده أم يرده لصاحبه؟ طب يقول: أنا لو رددته لصاحبه أريد القيمة، لأنها دفعت القيمة أول مرة، ماذا يفعل؟ قال إذا عادت إليه بعد قيمتها للحيلولة لاسترداد القيمة كمن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وسلم الثمن، فإنه ليس له حبس المبيع على رد الثمن بل يدفعان، أي يدفع المغصوب وقيمته، أو المبيع بيعا فاسدا وثمنه إلى عدل. يعني نأتي إلى رجل من الناس ويدفع الغاصب البهيمة المغصوبة ويدفع المالك القيمة للرجل هذا الوسيط، ثم يسلم العدل، الرجل العدل اللي هو يدخل دخل بينهما، يسلم السلعة لصاحبها، يسلم البهيمة لصاحبها الأصلي، ويسلم القيمة لمن؟ للمغصوب. وإلا فليس للغاصب أن يقول أنا أحبس المغصوب عندي حتى يرد لي المالك القيمة، إنما يذهبان إلى رجل عدل يفصل بينهما، وكل منهما يدفع الذي بيده ويتردان الحقوق إلى أصحابه. بيقول إلى عدل ينصبه الحاكم ويسلم إلى كل واحد ما له قطعا للنزاع كما تقدم في البيع. بيقول وإن غصب خمرا فتخمر عنده فعليه، أي على الغاصب، أي على الغاصب مثله، إما ضمانه، أما ضمانه فلأنه صار في حكم التاب. إنسان غصب عصيرة، عصير عنب مثلا، هو غصب لما غصبه كان حلال ولا لا؟ ويقدر بمال ولا لا؟ تمام. غصبه ثم تخمر العصير عند الغاصب فصار ايه؟ خمرة. لا يمكن الآن أن يرد المثل، لأن رد المثل حينئذ ايه؟ محرم، لا يمكن أن يرد الخمر. طيب يضمن الايه؟ القيمة. ده عندنا إشكالية، وهو أن المال الآن، أن الخمر الآن ليس إيه؟ مالا، مش كده ولا لا؟ تمام. فإنه صار في حكم التالف لذهاب ماليته بتخمره، لذهاب إيه؟ ماليته. ما معنى ذهاب ماليته؟ لا يعد مالا، لا يعد إيه؟ مش احنا اشترطنا في كلمة التمول او المال ان يكون ايه؟ له نفع مباح، وده نفع ايه؟ تمام، ده نفع ايه؟ مباح ولا محرم؟ محرم. تمام، فليس مالا. نعم، هيأت ما هيتكلم سنة. يقول إن غصب عصيرا فتخمر عنده فعلى الغاصب مثله، مثله إيه؟ العصير. لماذا؟ لأنه لما تخمر لا يمكن أن نقدره، لأنه الآن لم يعد إيه؟ مالا، لم يعد مالا، لم يعد مالا بسبب إيه؟ تخمره، فلم يعد مالا. وأما كونه بالمثل فلأنه مثلي عصير يعني. وإن انقلب الخمر خلا رده الغاصب ورد ما نقص من قيمة العصير أو نقص منه بسبب غليانه، لأنه نقص حصل بيده. إن تحول الخمر مرة أخرى إلى خل، الخمر بيتحول إليه؟ إلى خل. إذا تحول إلى خل صار مال ولا لا؟ صار مال، رده، لأن الآن يمكن رد. أما الأول لما تخمر في يده لا يمكن رد، هو غصب عصير وتخمر عنده، الآن بنقول الأصل في المغصوب أنه إيه؟ يرد. طب هو الآن لو رد يبقى رد إيه؟ خمر. طب يصح رد خمر ولا لا؟ لا يصح، حينئذ نضمنه مثل العصير. طب إن تحول الخمر في يده خل يرد ولا لا؟ يرد. يرد الخمر الخل ولا لا؟ يرد. طب ويدفع أرش النقص، أرش النقص. يقول ومن غصب صاعا من عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته، ففيها وجهان عند الحنابل. من غصب عصيرا وجعل يغلي العصير حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته، قيمة العصير القيمة المالية لم تنقص، ففيها وجهان عند الحنابل. الوجه الأول أنه لا يضمن شيئا، والوجه الثاني أنه يضمن النقص، عنده كمية معينة من العصير جعل يغليها حتى ذهب نصف قيمة العصير، لكن قيمة الثمن اللي هي الثمنية لم تنقص، يضمن النقص ولا لا؟ قولان وجهان عند الحنابلة. الأول أنه لا يضمن النقص لأن قيمته ثابتة، حتى بعد الغليان قيمته ثابت، دي طريقة التصنيع. يعني عندنا عصير عشان يصنع ويستفاد منه بيغلى يغليه، فهو بيغليه ذهب بخاره، ذهب نصفه، واضح؟ طيب قيمة قيمة المغلي دوت هي نفس قيمة الأصل لأنه بطريقة في التصنيع، فحينئذ قيمته لم تنقص، لكن قدر العصير نقص، ندفعه النقص ولا لا؟ وجهان عند الحنابلة، الأول قالوا لا يضمن شيئا، وقال ابن عقيل والمد، والقول الثاني قال ابن مفلح في الفروع وغيره، قال لا عليه مثل نقصه، كما لو كان زيتا فالزيت بيغلي نقص قيمته، لكن هنا نقص قدره وقيمته، ده الفرق بين ده وده. لأجل هذا اختلف كلام الحنابلة. خمس دقائق استأذنت الشيخ سامي، خمسة بس خلص الفصل. بيقول وإن غصب أثمانا لا مؤنة لحملها فطلبه مالكها بها في بلد آخر. الآن غصب شيء من مصر فطالبه الغاصب، فطالبه المالك بها في بلد آخر، فطالبه مالكها بها في بلد آخر غير بلد الغصب، وجب عليه أي على الغاصب أن يردها إلى المالك لعدم الضرر. وإن كان المغصوب من المتقومات كالثياب، إن كان أثمان المال يعني لا يتضرر بنقله من بلد إلى بلد، فحينئذ لو غصب المال من هنا فقال له أنا في المنصورة رده لي وأنا في المنصورة، فحينئذ ذهب به إلى هناك وجب على الغاصب أن يرده إليه هناك، لأنه لا ضرر حينئذ على الغاصب، لأنه إيه؟ أثمان قيمة ثمن اللي هو إيه؟ الذهب والفضة والدولارات والريالات والجنيهات إلى آخره. طب إن كان المغصوب متقومات يعني كالثياب والعبيد وكذا، وطالب به مالكه في غير بلد الغصب، لزم الغاصب دفع قيمته في بلد الغصب لا في المكان الذي طلبه المالك. طب ليه؟ لأن نقله من هنا إلى هناك سيتكلف ويكون فيه ضرر على الغاصب وقيمة زائدة على الغاصب. غصب منه بمقلة وادها للسعودية، وادها له ازاي؟ من الذي يدفع هذه الزيادة؟ لا، يردها إلى بلد الغصب. بيقول وإن كان المغصوب من المثليات يعني شيء له مثل، احنا قلنا المغصوبات إما يكون لها مثل أو ليس لها إيه؟ مثل. إن كانت من المثليات ولحمله مؤنة وقيمته في البلدين أي بلد الغصب وبلد الطلب واحدة، أو هي أي القيمة أقل في البلد الذي لقيه المالك أو طلبه فيه أي طلبه منه فيه، فله أي المالك مطالبته بمثله للحيلولة مع أنه لا ضرر عليه. إذا كان للأشياء مثل، غصب شيئا وتلف في يده والشيء الثالث ده له مثل، هنقول ادفع الايه؟ المثل. المثل ده ممكن أن يشترى من هذه البلد اللي فيها الغصب أو من البلد اللي بيطالبها اللي بيطالبه المالك أن يدفع فيه، فلو اشترى من هنا كما اشترى من هنا، يقول يشتري من يعني يستجيب للطالب للمالك لأنه لا ضرر يقع عليه. وإن كانت قيمته في بلد الطلب أكثر من قيمة بلد الغصب فليس ذلك للمالك، إنما الغاصب يدفعه في بلد الإيه؟ الغصب. نعم، أي الملك، لما فيه من ضرر الغصب وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب لأنه لا ضرر فيه على الغصب. وفي جميع ذلك متى قدر الغاصب على المغصوب أو قدر على المثل، قاعدة عامة، متى قدر أو في جميع ذلك متى قدر الغاصب على المغصوب أو قدر على المثل في بلد الغصب رده للمالك، لأن الواجب لأنه الواجب، وأخذ الغاصب القيمة لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت. واضح؟ ثاني بيقول في جميع ما ذكرنا متى قدر الغاصب على المغصوب رده إلى صاحبه، وإن كان قد دفع القيمة أخذ القيمة مرة إيه؟ أخرى. واضح؟ يبقى متى وجد الغاصب المغصوب أو أمكنه أن يتحصل عليه رده إلى صاحبه، لأنه لا تبرأ ذمة الغاصب إلا برد الحق إلى إيه؟ إلى أصحابه. واضح؟ غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر في مسجد الفتح اجتماع الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى مع المشايخ الذين يشرحون في الدورات، فنرجو الحضور. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل يعني من البيع؟ لا، البيع الباطل هو البيع الفاسد، وهو من فقد شرطا من شروطه أو ركنا من أركان. ضرب رجل شاة عشراء فألقت ما في بطنها، فهل يضمن الذي ألقته أم نقص ما أو أما نقص من ثمن أمه؟ يضمن ما يضمن جنينها ويضمن ما نقص من ثمنه، يضمن الجميع. أقول قولي هذا واستغفر.